واضح؟ واضح. طيب غيره شو عندك؟ يعني هذا رجل بيصلي حاف الرأس اخذ هذا عادة يعني هذا مكروه خلاف السنة. اهلا وسهلا. نعم نعم الاول ها الاول سؤال السؤال الاول تفضل يا اخي تفضل عجل. نعم قلت المرأة الحائض سمعني المرأة الحائض ما بالها النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف بالبيت. أيوة الجماعة أم لا تصلي كما هو معروف تحية المسجد هل تصلي أم تجلس في المسجد؟ تجلس بدون صلاة لا يجوز لها أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي. دون أن تصلي ولكن إيش دليل في هذا يا شيخ؟ الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. أيوة وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. الثاني يا شيخ تفضل. إذا أسقطت ذهب صوتك صوتك ذهب. هو الوسط الظاهر راقع فيه. ايوه بيسمع بدليل ان هو حكى له اللي هو الظاهر بتاع سنترال يا اخي انت وحده وحده الهاتف اجعلوا الهاتف واحدا. بالنسبه للمراه اذا اسقطت فهل يعد الدم الذي ينزل منها دم نفاس ام لا؟ طبعا هو دم نفاس هو دم نفاس ولا تطهر حتى ترى القصة البيضاء. يعتبر دم نفاس. ايوه اخر اذا كان ممكن يا شيخ. اي خلاص رئيس الله يهديك ويبارك في المسجد. دي لك سؤال اخر يا شيخ كان ممكن. انت لا تطرح سؤال كثرة. نعم الو يسكن مع اخوته في شقه فيها 3 غرف كل واحد منهم متزوج وله ابناء واحد الاخوه سكين فهل يجوز له في هذه الحاله ان يحصل على سكن بطريق الصندوق للادخار وهو ربوي؟ لا يجوز. ضرورة ولا شيء. لا يجوز. نعود إلى أصل المسألة القدر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الله يبارك فيك أحمد الله إليك. كيف أنت؟ الحمد لله. عساك طيب؟ الحمد لله. دائما. بارك الله فيك. هذا منكم وفيكم. بارك الله فيك. وفيك بارك. ونفعنا الله بعلمك. الله يحفظك. لو سمحت لنا فضيلة الشيخ سؤال. اتفضل. بالنسبة في إمام مسجد. وين؟ في مصر. ها؟ في مصر. في مصر. نعم. جمع الكتب ووضعها في مكان